قال رحمه الله عليه: سادسا، القاعدة السادسة، تسويغ الخلاف من أصول أهل البدع. خذ بالك من الكلام، تسويغ الخلاف يعني أن كل قول حقا صحيحا أو يذكر الكلام هكذا وافعل ما شئت، هذه من أصول أهل البدع. لما؟ خليك معي. هذه المسألة اختلف فيها على قولين أو ثلاثة. أولا لماذا اختلف فيها؟ طبعا هذا باب كبير نفرده إن شاء الله في دورة مستقلة في مسألة الخلاف. لماذا اختلف فيها؟ لأن في فرق بين الحق ومدركه، فرق بين الحق وإدراكه. الحق واحد لا يتعدد كما قال مالك، الحق واحد لا يتعدد، خلاص. أما الذي يريد إدراك الحق فقد يتعدد الإدراك، فيحتج بنص ما أتكلم برأيي، لأن القول بالرأي لا يقوم مقام الخلاف. يعني مثلا فلان قال بالنص وفلان قال قولا هكذا، يبقى المسألة على قولين؟ لا، ده احنا عملنا هنا دورة بأن القول المخالف للإجماع لا يقال قول ثاني، وإنما يقال قول مخالف للإجماع، صح كده؟ قول مخالف للسنة، لأنه قول لم يبنى عليه نصوص. لكن مثلا العالم الفلاني قال الدليل عليها كذا، العالم الثاني قال لك لا، ليس بالوجوب وإنما هو استحباب، يبقى صارت المسألة إيه؟ فيها قولين، هو صح كده؟ كلا الاثنين يريدان إدراك الإيه؟ الحق، لأن في نصوص. أنت لما بتيجي هنا بقى بترجح، فيدخل هنا علم القواعد، علم الراجح والمرجوح، عشان ترجح شيء على شيء مش بهوى، ما هو لازم بقواعد وبأصول، فتتكلم في الإسناد وتتكلم في المتن. والله القول ده غير صحيح. ليه؟ أولا الإسناد، الجماعة اللي بيقعدوا بنشوفوا المسألة، الإسناد ضعيف، ليه؟ فيه فلان. ثانيا الإسناد صحيح نعم، لكن المتن لا يخدمه، لأن المتن ده عام والقول الثاني متنه خاص فيخصص العام، أو المتن ده منسوخ والقول الثاني هو الناسخ يبقى هذا ينسخه، يبقى صحيح قول فلان، يبقى أنت كده عملت علم الراجح والمرجوح. أما أن أنت تقول مثلا المسألة على قولين، فيها تفصيل، قولين يعني المسألة عليها أدلة ونصوص، عليها أدلة ونصوص، وأنت ما تستطيع أن تعمل علم الراجح والمرجوح في هذه المسألة، فتقول إيه؟ أنا والله متوقف في المسألة دي، ما سوغت الأخذ، والله أنا متوقف فيه، متوقف في المسألة إلى أن أبحث فيها. هذا وارد، واضح الكلام كده؟ أو أن كلا القولين، أنت تعلم الراجح من مرجوح، يبقى رجحت الإسناد، رجحت المتن وإلى آخره، فلو الصحيح قول كذا. أما أنك تقول خذوا ما شئتم من الأقوال جميعا، فضلا عن أن الأقوال تكون مبنية على غير نصوص، دي من أصول أهل البدع. ما تقول في شوف هي مسائل في العقيدة والمنهج، ما تقول في الخروج؟ يقول لك والله في شيوخ بتقول يجوز، وفي شيوخ تقول ما تخرجش، وانت والله يعني المسألة فيها خلاف، دي من أصول أهل البدع. ما تقول في زكاة الفطر؟ والله في ناس تقول طعام، في ناس تقول مال، والله أعلم، خد براحتك. ما تقول في كذا؟ والله المسألة فيها على أربع أقوال، واحد واثنين وثلاثة وأربعة، خد اللي أنت عايزه. كون إن أنا أجعل هذا الأمر مخير ليك أن تأخذ ما شئت، واضح؟ إذن أين الكتاب والسنة إذن؟ أمال فين موضوع مصادر التلقي؟ يبقى إحنا كده نسفنا مصادر التلقي تماما، وجعلنا التشريع لمين؟ للناس. جعلنا التشريع قائم للناس، اللي البلد دي اتبنت عليها كتير قوي. الثورات اللي خرجت بكلام شيوخ، الناس اللي خرجوا والشيوخ اللي خرجوا والناس اللي خرجت ليه؟ اقل الاحوال ان يقول لك والله اصل فلان ما خرجش، وفلان خرج، وفلان قال جائز، وفلان مش جائز، خلاص يبقى اعمل اي القولين شئت، لأنه أصلا لم يربى، هو نفسه غير مربى، غير مربى. لو كان ربي على التأصيل، لو كان ربي على أصول المنهج وأصول العقيدة والقواعد والأصول، لو كان ربي على ذلك ما استطاع أن يخرج، لأن في نصوص في قواعد تحجمه. لكن لما تربى على أن مسألة ده قال وده قال وخذ بالأقوال ما شئت، والخلاف سائغ سائغ يجوز، لا. قال الإمام مالك رحمة الله عليه: الحق واحد لا يتعدد، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث أمرنا هذا ليس منه فهو رد. فهمت كده؟ تعال معي الكلام شيء لسنا. وقد رتبوا على ذلك أصولا. خد بالك المسألة دي بقى قائم عليها الأغلب مفتي، أغلب مفتي العالم. شوف المجامع الفقهية اللي في أمريكا والمجامع الفقهية مش عارف إيه، ومعهد البحوث مش عارف الإسلامية، ومجمع فقهي فين ومجمع فقهي فين. المجامع الفقهية يجعلوا من شروطها إنك لا تحجر واسعا، كلمة حق يريد بها باطل، مفهوم؟ وإنما يذكروا لإيه؟ أقوال في المسألة، خلاص. فقال فلان وفلان وفلان وفلان، العم أو الرجل الجاهل ده الذي لا يدري، خلاص القول ده هو اللي إيه؟ هو اللي أنا بحبه، هو اللي موافق هوايا، واضح؟ فيحرضون الناس على الأخذ بالأهواء. بيقول إيه بقى؟ قال: وقد رتبوا على ذلك أصولا. كان بيتكلم عن أهل البدع وتكلم في أصولهم، بيقول رتبوا على ذلك أصولا انتشرت في الناس، انتشرت في الناس، زي ما قلت لك كده، مسألة المنتحر كافر منتشر في الناس، واضح الكلام؟ مع أنه منهج الخوارج، منهج الخوارج انتشرت في الناس، حتى دخل فيها طوائف من الفقهاء والصوفية وأهل الحديث لا يعلمون أصلها. وأهل الحديث أي ممن يشتغلون بالرواية، ممن يشتغلون بالرواية. كلمة مصطلح أهل الحديث، المصطلح ده ليه معنيين. قد يطلق أهل الحديث على الذين يشتغلون بالإسناد، واضح الكلام كده؟ ويطلق على أهل الحديث أي أهل المعتقد السليم الصحيح، واضح كده الكلام؟ قال: وأهل الحديث إلى آخر. قال: لا يعلمون أصلها ولا ما تؤول إليه، يعني العاقبة من الفساد، مع أن هذه الأصول التي ادعوها في ذلك باطلة واهية، كما سنبينه في غير هذا الموضع. ذلك أنهم لم يجعلوا لله في الأحكام حكما معينا. فين بقى حكم الله هنا؟ صح المسألة كده؟ قال السادة المالكية، قال السادة الأحناف، قال مش عارف مين، قال مش عارف مين، وشكرا. فين حكم الله هنا؟ فين حكم النبي عليه الصلاة والسلام في المسألة؟ صح المسألة؟ شوف بقى كلام شيخ الإسلام دي بيقول لك إيه؟ بيقول لك: ذلك أنهم لم يجعلوا لله إيه؟ في الأحكام حكما معينا، حتى ينقسم المجتهد إلى مصيب ومخطئ، بل الحكم في حق كل شخص ما أداه إليه. ما عندهمش إيه؟ ده مصيب ومخطئ، لا، وإنما كل شخص ما أداه إليه اجتهاده. لذلك الشوكاني رحمة الله عليه في الفتح الرباني، في فتاوى الشوكاني، عمل رسالة في الحديث ده: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، اجتهد فأخطأ فله أجر. واحد اجتهد، يبقى عنده نصوص وبذل الطاقة والوسع في أن يتحرف العام الخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والمفسر والناسخ والمنسوخ والأمر والمستحب، اجتهد بذل الوسع، صح كده كلام؟ يبقى إذا اجتهد، أدي واحد. اثنين: لما أخطأ ظن أنه مثلا هذا الحديث هو الناسخ وطلع هو المنسوخ، أخذ أجر. واحد: الأجر ليس على الخطأ، الخطأ ما لهش أجر، وإنما الأجر على نيته الصالحة لاجتهاد. أما أن تجتهد في أمور مبينة كي يوافق هواك، ده ما اسموش اجتهاد. يبقى إذا اجتهد الحاكم فأصاب، اجتهد فأخطأ، يبقى النبي يبين أن فيه مصيب وفيه، يبقى الحق واحد كما قال مالك لا يتعدد، لأن بناء على الأصل ده، على الحديث ده، يبقى فيه مصيب وفيه إيه؟ فيه مخطئ. يبقى لكل مجتهد مصيب في الأجر وليس كل مجتهد مصيب في الحكم. صح كده؟ كل مجتهد مصيب، سمعها كتير صح؟ كل مجتهد مصيب في الايه؟ اولا لا، اولا ايه معنى كلمة مجتهد؟ اتنين، لو بينا ان ده المجتهد اللي هو مجتهد في النصوص واخطأ، هنا للاجر بقى، يبقى الاجر عشان ايه؟ نيته الصالحة في الاجتهاد، انه عايز يعرف سنة النبي في المسألة. واضح الكلام كده؟ لكنه اخطأ في ان يدرك الحق فاخذ اجرا للاجتهاد. الثاني اصاب له اجران، اجر الاصابة واجر الاجتهاد. الاجتهاد. اما دول بقى عايزين المسألة ايه؟ ان مفيش مصيب ومخطئ، ان الكل ايه؟ ان الكل مجتهد، وكل من اجتهد اصاب، كل من اجتهد اصاب. كيف هذا الكلام؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام فعلها ما فعلهاش؟ يعني حرام حلال؟ ده الضدان لا، ها؟ لا يجتمعان ولا يرتفعان. الضدان لا يجتمعان، ابيض واسود ما يجتمعوش، يا ابيض يا اسود، او الاثنين يطلعوا ما ينفعش، يبقى عدم، لا يجتمعان ولا يرتفعان. يبقى تفهم بقى من اصول اهل البدع هذه المساله، ان كلهم مجتهدون وكلهم لهم اجتهاده، فمن اصاب فله اجر ومن اخطا فله اجر، مفهوم؟ يبقى الاجر لمين؟ للمجتهد. المجتهد اللي هو في مين؟ الذي ينظر في النصوص، اللي عنده آلات النظر في النصوص، اللي عنده آلات النظر في النصوص. قاعدة مهمة قوي دي يا شيخ أيمن، صح؟ مهمة قوي، عشان تفهم تبقى عارف مبصر انت ماشي فين ورجلك حاضرة فين. قال ابن تيمية، اسمع بقى الكلام اللي جاي ده، وقد بينا في غير هذا الموضع ما في هذا من السفسطة. سفسطة، السفسطة كلمة أتت من جماعة اسمهم السفاسطة. الجماعة دي كانت بتنكر المعلوم من الدين بالضرورة، تنكر الشيء، معذرة آسف، بتنكر الشيء الضروري، الشيء الضروري. يعني أدي إيه؟ مية، هي مية، ولو جد لقتها كده مية، صح الكلام كده؟ فيقول لك ايه؟ مين قال لك ان دي ميه؟ ممكن ما تكونش ميه، فاهم؟ ممكن ما تكونش ميه. انا قاعد قدامك اهو، صح كده؟ قاعد قدامك ولا لا؟ معايا شيء؟ معايا؟ قاعد قدامك انا؟ ولا انا شبح هوا كده؟ قاعد، دي اسمها ايه؟ اسمه علم ضروري. اسمه علم ايه؟ علم ضروري، بحيث أنك لا تستطيع دفعه، لا تستطيع تدفعه. واضح كده الكلام؟ يعني شوف مثلا إيه، احنا بنتكلم في الأهل البدع بيحاولوا ما يتكلموش معاك فيما فعل أو لم يفعله النبي عليه الصلاة، لكن بيحاولوا يبرروا اللي هم عليه. يعني لما تيجي تقول له مثلا هو المولد فعله النبي عليه الصلاة أو ما فعلوش، ما يتكلمش في دي، فعله لما فعلوش، لانه مش هيعرف يجيب دليل انه فعله، مش هيعرف، ما يتكلمش في دي، فياخدك لقصه تانية خالص اللي هو التبرير. فهمت كده؟ ما يكلمكش في ايه؟ في النقطه دي، لانه مش هيعرف يثبت دي، لكن يحاول ايه؟ يبرر. ما تيجي تقول مثلا جماعه التبليغ اللي انت بتعملوه ده 1 و2 و3 و4، هل كانوا عليه؟ ما ياخدكش كانوا عليه او ما كانوش، لانه مش هيعرف يجيب دليل عليها، لكن ياخدك لتبرير. وضعت المساله كده. ابن تيميه يقول لك ايه؟ وقد بينا في غير هذا الموضع ما في هذا من السفسطه. سماها ايه؟ سماها سفسطه. ما هو كون ان انا احيل الناس الى كلام فلان وفلان وفلان، واين حكم الله في المساله؟ ما هو ده رفع للايه؟ رفع للعلم، رفع للضروري ان لله حكم في هذه المسألة، إما مباشرة بالقرآن وإما على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. ما في هذا من السفسطة والزندقة. الله أكبر، زندقة، زندقة ليه؟ لأنه معنى الكلمة دي قالها أبو إسحاق الإصفرايني. أبو إسحاق الإصفرايني لما جه الأمير دعاه وقال له إسحاق بن راهوية معلش. لما الأمير دعاه وقال له شوف لي الكتاب ده، واحد اداله كتاب قال له شوف لي الكتاب ده، فإسحاق بن راهوية بيبص فيه قال أمير المؤمنين صاحب هذا الكتاب زنديق. والراجل اللي عامل الكتاب ده مصيبة. قال لما؟ قال فإنه جمع فيه رخص العلماء. كلمة رخص في اصطلاح أهل العلم أي زلات العلماء. فقعد بقى يقول له فإن الذي أحل كذا حرم كذا، وإن الذي حرم كذا أحل كذا، فاهم المسألة؟ فراح جمع إيه؟ زلاته محطاه فين؟ في كتاب. يجي مثلا إيه؟ واحد من جماعات أهل البدع من الخوارج يقول لك إيه؟ قال ابن عثيمين. هتقول ابن عثيمين؟ طيب ما ابن عثيمين بيقول لك ما ينفعش الخروج بمزارة. طب بتاخد بدي؟ ما بتاخدش بدي ليه؟ بيقول عليها بدعة. خد دي، يقول لك لا. هنا ناخد ابن عثيمين. قال ابن باز. طب ما ابن باز بيقول بكذا. طب ما تاخد دي كمان. لا. فهو يريد أن ينتقي ما يوافق ما يوافق هوا. قال فلم يجعلوا لله حكما في موارد الاجتهاد أصلا، ولا جعلوا له على ذلك دليلا أصلا، بل ابن الباقلاني وغيره. ابن الباقلاني ابن تيمية كان بيسميه جهم. ابن الباقلاني هذا إيه؟ في الإيمان جهمي في الإيمان، مسائل القدر. اللي جه في مسألة لما كون بيتكلموا في مسألة عزل ولا خروج وكلام ده مفهوم، قلت له ما تحداكم تأتوا إلي بنصوص في هذه المسألة، واضح؟ أو واحد من السلف في هذه المسألة يقول لي جه يقول لي قال ابن الموردي، ويطلع طلع الزهراني يقول لك إيه قال الإمام الجويني. الجويني ده معتزلي يا راجل يا ضلال، ده معتزلي، إمام من أئمة المعتزلة. يقول لي قال ابن الموردي، الموردي من أئمة المعتزلة في الأحكام السلطانية. أنت ما تعرفش هم مين أصلا ولا تعرف؟ الموردي ده من أئمة المعتزلة. جه واحد هنا مش عارف اسمه إيه كده كان بيتكلم في المسألة برضو عندكم هنا، جه بيقول لي وقال ابن الباقلاني. وقال الباقلاني، الباقلاني مين أصلا؟ أنت تعرف مين الباقلاني؟ هو أنتوا أعيتكم الأمور ما لقيتوش إلا دول؟ ما هو مش هيلاقي، وهو ما عندوش، ليس عنده، فعشان يحشد ويحشي فلازم يجيب إيه؟ أسماء، واللي سمع قدامه مش فاهم حاجة، مش عارف حاجة. الباقلاني آه بص 1 2 3 4 5، نسأل الله السلامة والعافية. هذه خيانة، تعد خيانة. يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم، عيب عليك وأنتم تعلمون. قال شيخ الإسلام يقول وما ثم أمارة في الباطن بحيث يكون ظن أصح من ظن، وإنما هو أمور اتفاقية. شو بيقولوا إيه؟ أمور اتفاقية، فليست الظنون عنده. بص بيقول ايه، فليس الظنون عنده مستند الى ادله وامارات تقتضيها كالمعلوم في استنادها الى الادله، ثم انه وطائفه مع هذا قد ابطلوا اصول الفقه ومنعوا دلالتها. ام الطوائف عايز تمنع اصول الفقه ودلالات الاصول، لان العلم ده هو الذي به يفضح اهل البدع، هو الذي يفضح به اهل البدع. شوف قال ايه، ومع هذا قد ابطلوا اصول الفقه ومنعوا دلالتها. نسال الله السلامه والعافيه. خد بالك الايه ايه، يا ايها الذين امنوا لا تخونوا، يا ايها الذين امنوا ما بيكلمش الكافرين، ده بيكلم مين؟ مؤمنين. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون، زي اللي بيقول لك دي مش بدعة، دي خلاف السنة، دي خيانة، هذه خيانة للأمانة، يلقى الله بها يوم أن يلقاه. نسأل الله السلامة والعافية. قاعدة التكفير. سابعا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: التكفير المطلق مثل الوعيد المطلق، لا يستلزم تكفير الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة التي تكفر تاركه. رد صريح في كل من يحتج بكلام شيخ الإسلام أنه لا يعذر بالجهل. صح كلام كذا؟ ابن تيمية بيقول التكفير المطلق مثل الوعيد المطلق. يعني إيه الوعيد المطلق؟ يعني من قال من فعل كذا فهو كافر، كمثل قوله تعالى: الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يكون في بطونهم نار وسيصلون سعيرا. ده اسمه إيه؟ وعيد. وعيد، واضح الكلام كذا؟ فعل من فعل معصية كذا فله كذا، ده اسمه وعيد، وقد يذهب يوم القيامة فيشاء الله أن يغفر له، أن يغفر له. فالتكفير المطلق كالوعيد، كالوعيد المطلق، فلا يستلزم من كفر القول والفعل كفر القائل والفاعل حتى تقوم عليه الايه؟ الحجة. القاعدة الثامنة، هذه في القدر، في القدر قواعد أصولية، قواعد فقهية، قواعد في العقيدة، دي فين؟ في القدر. السعادة والشقاوة منوطة، منوطة يعني معلقة بالأسباب، هذه قاعدة في القدر. السعادة والشقاوة منوطة بالإيه؟ بالأسباب. من هنا تفهم أن أهل الجنة أو أهل النار عياذا بالله إنما كل منهم يدخلونها يدخلونها بأسباب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أحد منكم إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقال سراقة: ففيما العمل؟ قال: اعملوا. يبقى ده جواب على أي إنسان يقول إيه؟ أنا والله لعلي أكون مكتوب من أهل الجنة، لعلي أكون مكتوب من أهل النار، عملت أو ما عملتش؟ لا، لأنك اعرف أن تركك للطاعات، خد بالك الطريق ده آخره جهنم، الطريق ده آخره جهنم، وفعلك للطاعات ومضيك على الإخلاص والسنة اعلم أن الطريق هذا اثبت عليه، هذا الطريق ها الجنة، الجنة اثبت عليه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، نسأل الله أن يرزقنا الاستقامة وأن يتوفنا وهو راض عنا ويقيم الفتن ما ظهر منها وما بطن. يبقى تفهم هذه المسألة. يبقى النصوص التي ذكرت الجنة، النصوص التي ذكرت فيها النار، إنما هي منوطة بإيه؟ بأسباب. هذه المسألة لو فهمتها أن الجنة منوطة بأسباب، إذا علمت ذلك لن تستطيع ترك طلب العلم، لن تستطيع ترك الطاعة عموما. لما؟ لأنك لو تركتها ستعرف أن هذا الطريق طريق إلى جهنم، ولو ثبت اعلم أن هذا الطريق إلى طريق يوصلك للجنة، هذه طريق الجنة، إنما عليك أن تثبت الإخلاص والمتابعة. واضح الكلام؟ يبقى هنا السعادة والشقاوة منوطة به، منوطة بالأسباب، منوطة بالعمل، جزاء بما كنتم تعملون، بما كنتم تكسبون. واضح؟ قال: فهذه السنن وغيرها تبين أن الله سبحانه وإن كان قد تقدم علمه، تقدم علمه بمن يدخل الجنة ومن يدخل النار، لكن أنت لا تعرف، أنت لا تدري. صحيح الكلام؟ أنت لا تعرف، فليس عندك إلا الأسباب، إلا الأسباب. قال: تقدم علمه وكتابه وكلامه بما سيكون من السعادة والشقاوة. اسمع: فمما قدره أن يكون ذلك بالأسباب التي قدرها، فالسعادة بالأعمال الصالح. اسمع: فأما من أعطى ها واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسر، يسر الجنة. يبقى فأما من أعطى، الإعطاء أضافه لمين؟ للعبد. فأما من أعطى واتقى، التقوى أضافه لمين؟ للعبد. ها وصدق أضافها لمين؟ فسنيسره لليسر. يبقى هذه أعمال من قبل مين؟ العبد. يبقى تثبت على الأعمال، هتترك طلب العلم وتروح فين؟ هتترك الطلع عموما وتروح فين؟ يبقى تثبت عليها. الثانية ها، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. بخل استغنى كذب أضافها لمين؟ فسنيسره للعسرى. وخد بالك من كلمة دي، ركز معايا، فسنيسره لإيه؟ للعسرى. سيكون طريق الضلال عليه سهلا. كل من كان في الضلالة هو ده فسنيسره. فليمدد له الرحمن مدا، لأن الله علم من قلب ذاك العبد أنه لا يريد إحسانه، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم أهل الإحسان. اسمع بقى، وكذلك الشقاء، وكذلك الشفاء الذي يقدره للمريض يقدره بالأدوية كمثل الطعام. صحيح، أنت جائع، السبب الأكل، ظمآن، السبب الماء، بالأدوية والرقى. وكذلك سائر ما يقدر من أمر الدنيا والآخرة. واحد عايز ولد، نفسه والله في ولد، طب تزوج، والله لو ربنا كتب لي ولد هيجي. ده تقولوا عليه عندكم في أسوان ايه ده، ها، مجنون صح؟ وعندنا برضو صح، مجنون. فإذا ترك العبد العمل ظانا أن السعادة تحصل له، كان هذا الترك سببا لكونه من أهل الشقاء. يقول لك أنا مش هعمل حاجة، وأخي في الآخر لو مكتوب هنا هروح، لو مكتوب هنا هروح. فبيقول لك إيه، طب مش هعمل، طب ما تعمل، يعني شوف على قانونك، يعني طب ما تعمل مثلا وتطيع، صبر على ذلك على قانونك بقى، طب يشوف بقى في الآخر مكتوب لي كذا ولا مكتوب لي كذا. طب انت ما عملتش ليه؟ انتوا فاهمين ولا مش فاهمين؟ هو قال انا مش هعمل، طب مش تعمل ليه؟ قال لك والله انا احتج بالقدر بقى، انا ما اعرفش يوم القيامه من اهل الجنه ولا من النار، مش عارف، خلاص مش هعمل حاجه. قال طب ما على قانونك برضو، احتج بالقدر واعمل. طب انت ما عملتش ليه؟ هو عايز ما يعملش. بعدين مش قادر على النصوص اللي انت هتحتج بيها، فعمل ايه؟ برر. مش انا قلت لك السفسطه صح كده؟ مش هيقدر على النصوص، فعمل ايه؟ برر بقى، انا ما اعرفش ايه اللي في الاخر. طب ما تعمل. اذا كل شيء، امر الجنه، امر النار، هذا منوط بايه؟ منوط باعمال، منوط باعمال. لذلك فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم اقتصد، ومنهم سابق، يبقى اضاف لايه؟ الظلم، الاقتصاد، السابقين لمين؟ لهم. تفضل الاذان. لسه ولا غلط؟ ولا ده ايه؟ ده خدع ده ولا ايه؟ شوف الاذان، تفضل.